أن يأتي منها أي الضدين شاء، مثل أن القيام مكتسب له وله أن يقوم أو يقعد. وإذا كان معنى تفسير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في كلام أبي الوليد بن رشد تفسير، وما لخصه من كلام أبي حامد تفسير الأمور المكتسبة، وهي أن يأتي أن تكون قابلة لأحد الضدين شاء. وإذا كان قابلا عن الفعل لوجوده ولتركه بالاكتساب فهذا هو الأمر المكتسب، ليخرج ما إذا كان أحد الوجهين ضروري الانتفاء، فهذا لا يسمى مكتسبا. نعم. قال: وإذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثنائهم من هذا كما زعموا وجوب النظر المعرف، إذ لا يمكن فيما زعموا قصد إيقاعه طاعة قبل المعرفة بوجوبه، لأن وجوب النظر كما سلف من قولنا يحصل ضرورة لكون المنظور فيه معلوما بالضرورة. نعم، هذا دليل وجوب النظر في أصح طريقة متكلمة الأشعرية، أنه يحصل أن وجوبه معلوم بالضرورة. وتعلم أن وجوب النظر هو الذي عليه أكثر متقدم المتكلمين، وهو مذهب المعتزلة. وقال أبو الحسن الأشعري وأصحابه، أو أكثر أصحابه، قال أبو الحسن وأكثر أصحابه: إن أول واجب على المكلف هو المعرفة. وقالت المعتزلة كما سبق: أول واجب على المكلف هو النظر. وقال بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي: إن أول واجب على المكلف هو الشك، إسقاط النظر الأول الضروري ليكون مكتسبا في ابتدائه. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني من كبار أصحاب أبي الحسن: إن أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر. وقال بعضهم، ونسب هذا القول للقاضي أبي بكر أيضا، إنه القصد إلى النظر. وذكر أبو عبد الله الرازي محمد بن عمر الرازي بأنها وغيره من المتكلمين بأن هذه الأقوال الخلاف بينها لفظي، وأنها مبنية على ترتيب الأسباب والمسببات. ومن قال إن أول واجب النظر باعتبار أنه السبب، ومن قال المعرفة باعتبار أنه المسبب، أو تقول المقدمة وإيش والنتيجة. فإن الأشعرية وأصحابه لما قالوا المعرفة يقصدون بذلك المعرفة المتحصلة بالنظر، ومن قال أول جزء من النظر فهذا بناء على أن النظر درجات، فهي أقوال عند التحقيق واحدة لا تخرج عن معنى واحد. والذي عليه أئمة الحديث وأئمة الفقه أن النظر ليس أول واجب على جميع المكلفين، بل النظر وجوبه إذا قام سببه يكون مشروعا في حق بعض المكلفين إذا قام سببه، وإلا فإن معرفة الله سبحانه وتعالى من حيث الأصل جملة المعرفة جملة فطرية، وهذا معنى قول النبي: كل مولود يولد على الفطرة. ولهذا ترى أن الله لما بعث الرسل مع أنهم خاطبوا مشركين، إلا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل لما خاطبوا المشركين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب وغير العرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما دعا العرب إلى وجوب النظر ولا إلى المعرفة، وإن كانت المعرفة حقيقتها الشرعية أول أصول المعرفة في التكليف هي مسألة الشهادة، الإيمان والشهادة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله كما تعلم متضمنة لربوبية الله، متضمنة لربوبية الله. فإن قولك لا إله إلا الله هذه الجملة هي جملة المعرفة التامة، فإنها متضمنة لعبادة الله وحده لا شريك له، ومتضمنة لإيش؟ لربوبية الله. ولهذا لا يصح أن يقال إن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما تضمنت دعوتهم مسألة الربوبية، هي تضمنتها، ولكن لما كان جمهور المخاطبين يقرون بجملة الربوبية ولا يقرون بأدنى رتبة من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا في بعض عوارض أحوالهم، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما كان الشرك ظاهرا فيهم في عبادتهم لغير الله ويقرون أن الله هو الخالق إلى آخره ابتدعت الدعوة بهذه الصفة. ولهذا من كان مؤمن من كان ملحدا لا يقر بربوبية الله سبحانه وتعالى يدعى إلى الإيمان بربوبية الله، لكن النبي ما دعا العرب ونحوهم إلى أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق، لما؟ لأنهم مقرون بذلك. ولهذا لما حاد قوم بعض الأنبياء عن هذا الأصل إلى تأثير خلق الله على الحقائق والكونيات وهي من خلق الله، كما في قوم إبراهيم لما كانوا يجعلون للكواكب وللعالم العلوي تأثيرا وتدبيرا في العالم السفلي، تجد أن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تضمنت هذا المقام من مسألة الربوبية، أليس كذلك؟ وفي قول الله سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى تمام قوله سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم صار له مع قومه صفتان في الدعوة، كانوا يعبدون الأصنام وفعل ما فعل بآلهتهم، وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والتفت عليه الصلاة والسلام إلى ما عندهم من الشرك الآخر في مسألة الكواكب وما يعتقدون الصابئة لها من التأثيرات، وهذا من أثر الفلاسفة الأقدمين، فأيضا خاطبهم في هذا الباب، فخاطبهم في باب الربوبية بمقام وخاطبهم في باب الإلهية بمقام. لكن لما كان مشرك العرب لما هم عليه من الفطرة الأولى ولم تدخل أرضهم الفلسفات التي تتحدث عن هذا الباب، وإنما دخل عليهم أثر عبادة الأصنام وأخذوها عصبية جاهلية وتمييزا لقبائلهم وشعوبهم، لما كانت على هذه الدرجة من العصبية أو الأحلام حتى يكون الشعوب في غير العرب، لما كانت على هذه الصفة ما كانوا على منطق عقلي يكافئ مسألة الإيمان عندهم عند العرب أنفسهم. ولهذا ما احتيج في خطاب القرآن إلى بيان فساد عبادتهم للأصناف من حيث المنطق العقلي الذي يعتمدون عليه في تصحيحهم لها، فإنهم إنما كانوا يجعلونها على هذا المقام على نوع من العصبية ونوع من الحمية لجاهليتهم ولدين آبائهم وأجدادهم، وإلا ليس عندهم تسبيب توهموه عقليا لصحة هذه العبادة، هذا الذي عليه غالبهم، ولذلك ما كانوا يعتبرونها على الحقيقة صادقة، ما كانوا يعتبرونها على الحقيقة. ولذلك كما قال الله عنهم قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مما يدل على أن الذي يعرفونه في قلوبهم ليس هذا، ومن هنا كانت الحجة قائمة عليهم ببعث النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن لا إله إلا الله هي أصل الإيمان وهي أول واجب على المكلفين، وهي متضمنة معرفة الله جل وعلا وربوبيته، ومتضمنة أيضا عبودية الله سبحانه وتعالى. وخطأ كثير من المتكلمين لما فسروا هذه الكلمة بمقام الربوبية، هذا خطأ، فخطأهم من جهة قصرهم تفسيرها على مقام الربوبية، والصواب أنها في الإيمان بالله، ولذلك هي كلمة الإيمان وهي كلمة التوحيد إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس لإنسان اختيار في وقوع تصديق بوجوبه عند ظهور المعجزة. وكذلك أيضا لا معنى لاستثنائهم من ذلك إرادة الطاعة، وقولهم إن الإرادة لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل الأمر، فإن الإرادة شوق، وحدوث الشوق للإنسان كالضروري، إذ كان فاعله التصديق بالرغبة والرهبة، فشرط الفعل الشرعي أن يكون مكتسبا أولا، ثم ثانيا أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر. نعم، وهذا من ما أورد على مما أورده المعتزلة على طريقة أبي الحسن وأصحابه، من جهة أن المكتسب هو ما يكون قابلا للفعل والترك، وقالوا إن الوجه الضروري من أحد وجهي الفعل إذا كان أحدهما مكتسبا أي قابلا للأخذ وتركه، وكان الوجه الآخر ضروريا فيه، قالوا فإنه لا يسمى كسبا يصح تعليق الثواب عليه. نعم. قال ثم ثانيا أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر لأشياء أخر مما يجوز له أن يفعل. وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسبا، بل يرى أن ليس هنا فعل مكتسب للإنسان أصلا، وأنما يظهر كون الإنسان فاعل وأنما يظهر كون الإنسان فاعلا للشيء فأمر مصاحب ولاحق، لا أن الإنسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد. نعم، هذا معنى قول أبي الحسن وأصحابه بأن العبد له إرادة يقع الفعل عندها لا بها، فنفوا مسألة الأسباب والتأثيرات، وهذا التفات من أبي الحسن وأصحابه إلى تحقيق مسألة الربوبية، لكنهم أتوها على غير وجهها الشرعي الصحيح. وإلا المقصود عندهم من هذا المقام قالوا لو أثبتنا السبب لحصل نقص في مسألة الربوبية، ومقتضى كمال الربوبية أنه ليس هناك سبب مؤثر، وأن التأثير هو لمطلق ومحض إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لكن تعلم أن هذه الأسباب هي من خلق الله، وليس ثمة سبب مستقل بالتأثير، ليس ثمة سبب يستقل بالتأثير. نعم. قال حتى تكون نسبة ذي القدمين مثلا إلى المشي هي بعينها نسبة، ومثل التأثير الأسباب، مثل التأثير الأسباب، الأسباب ثابتة كما تعرف، وأما كلمة تأثير الأسباب فهل هي كلمة مثبتة أو كلمة منفية؟ هذا الاسم اسم التأثير اسم مجمل، هذا الاسم عن اسم التأثير اسم مجمل، لا يثبت ولا ينفى بإطلاق، لا يثبت ولا ينفى بإطلاق، لأنه قد ينفى ويراد بنفي التأثير نفي حقيقة السبب، فيكون مصاحبا لا سببا، كما هو طريقة كثير من متكلمة أهل الإثبات. وقد يراد بالتأثير ما هو فوق درجة السبب، ومن هنا نقول إن كلمة التأثير هذه كلمة مجملة، ومعلوم أن المجمل لا يصح إطلاقه ولا نفيه إلا عند تفصيل معناه، ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية في كلام له أن هذا الاسم وهو اسم التأثير يقول رحمه الله: وهذا مقام خاض فيه خلق من الباحثين والبصراء والمكاشفين، وعامتهم فهموا صحيحا، وقل منهم من عبر فصيحا. في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة التأثير في الأسباب يقول: وهذا مقام خاض فيه خلق من الباحثين، وهو بالفعل جميع الطوائف تكلمت في مسألة التأثير، يقول: وهذا مقام خاض فيه خلق من الباحثين والبصراء والمكاشفين، ويقصد الباحثين هنا أهل النظر وعلم الكلام وأهل الحقائق العلمية، والبصراء والمكاشفين من أصحاب الكشف من أهل التصوف ونحوهم. قال: وعامتهم فهموا صحيحا، لأن مقتضى الفطرة ومقتضى العقل فضلا عن مقتضى الشرع يقود إلى حقيقة مناسبة لتصور السبب في خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وقل منهم من عبر فصيحا، ولهذا وقع في كلام كثير من أعيان النظار وأعيان الصوفية اضطراب في مسألة الأسباب والتأثيرات. نعم. قال: حتى تكون نسبة للقدمين مثلا إلى المشي بعينها نسبة العادم للقدمين، وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان. وقد بين أبو المعالي في الرسالة النظامية الوجه الذي به يصلح في الشرع أن يقال إن للإنسان اقتدارا واكتسابا، ومن لم يكن عنده للإنسان اقتدار على شيء ما جاز عنده تكليف ما لا يطاق، ويحق ما فعل ذلك يعني ورد على رأي أبي الحسن وأصحابه أنه يلزم على هذا تكليف ما لا يطاق. فإذا كان الإنسان له إرادة يقع الفعل عندها لا بها ونفيت الأسباب وما إلى ذلك، لزم من ذلك أن العباد كلفوا ما لا يطيقونه. ومن هنا دخل في كتب أصول الفقه البحث لمسألة تكليف ما لا يطاق، وهي في الأصل ليست من مسائل أصول فقه الشريعة، فإن حدودها في الشريعة بين. فإن ما لا يطاق عادة لامتناع القدرة عليه هذا ليس محلا للتكليف، كيف وما هو محل للقدرة عادة جعله الله على وفق الاستطاعة المعينة المصاحبة للمكلف. أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان هذا فيما الأصل فيه أنه محل للقدرة والاستطاعة، كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فكونه صلى قاعدا هذا في أمر الأصل فيه عادة القدرة على إيش؟ القدرة على القيام. فإذا كان في المحل الذي هو عادة محل إدراك ومحل قدرة وتسقط الشريعة الحكم لعدم الاستطاعة المعينة في المتعلقة بأحد المكلفين، فإذا كان هذا مسقطا علمت ضرورة أن التكليف لما يمتنع القدرة عليه عادة من عموم المتكلفين من عموم المكلفين من باب أولى. لكن المسألة موردها في الحقيقة ليس موردا أصوليا فقهيا، إنما موردها أنها فرع عن مسألة القدر. مسألة تكليف ما لا يطاق في كتب أصول الفقه فرع عن مسألة القدر، والخلاف فيها في الأصل بين المعتزلة وأبي الحسن وأصحابه، يعني بين المعتزلة والأشعرية، فإن المعتزلة أوردت على الأشعرية تكليف ما لا يطاق، وهذا لازم لمذهب أبي الحسن. ومن هنا قال بعض متكلمة الأشعرية بأن السؤال يرد على المعتزلة في مسألة العلم، وذكروا قصة أبي لهب وما إلى ذلك. نعم. قال جاز عندهم تكليف ما لا يطاق وبحق ما فعل ذلك لأنه ليس على رأيها هنا شيء يطاق. رسالة نظامية لأبي المعالي إمام الحرمين، وهو من فقهاء وعلماء الشافعية ومما كتب في فقههم وأصولهم، وله في أصول الفقه كتاب أو كتب في أصول الفقه، أشهر الموجود منها وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، وله كتب في الاعتقاد في مسائل علم الكلام عند أصحابه، ومن أخصها كتاب الإرشاد وهو مختصر وأوسع من الكتاب الشامل. وكان متكلما، يعني أبي المعالي الجويني رحمه الله كان متكلما وعلى طريقة أبي الحسن، بل مال بمذهب أبي الحسن عن بعض حقائقه المناسبة الموافقة لطريقة أهل الحديث وأئمة السنة والجماعة، لأن أبا المعالي قرأ ونظر كتب المعتزلة وتأثر ببعض نظريات علم الكلام في كتب المعتزلة التي كان الأشعري يقصد إلى المباعدة عنها، ولذلك شاع في كتبه مسألة الصفات السبع، مع أن الأشعري وقدماء أصحابه كالقاضي أبي بكر بن الطيب كانوا يثبتون غير الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. فهذا استقر في كلام أبي المعالي وأمثاله ممن تأثر ببعض طرق المعتزلة حتى طرد هذه الأصول. ثم صار لأبي المعالي قصد إلى الإعراض عن علم الكلام بعض الشيء، والتفت إلى طريقة السلف الأول وامتدحها في كلام له في الرسالة النظامية، وبين أن طريقة التأويل هي طريقة المتكلمين، وأن طريقة السلف هي طريقة التسليم والتفويض. ومن هنا صار يثني على هذه الطريقة لما في نفسه من مقام القصد إلى اتباع السلف، لكنه أخطأ التحقيق، فإن طريقة السلف ليست هي طريقة التفويض، ليست هي طريقة التفويض كما تعرف. نعم. ولو الذي ينبغي أن نقولها هنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا. كما نعرف اسم مجمل، نقول ليس هو التفويض على معناه عند المتكلمين، وإلا تفويض علم الصفات من حيث الكيفية إلى الله جل وعلا لا شك أن هذا تفويض صحيح، لكن اسم التفويض في اصطلاح المتكلمين صار يقصد به أن هذه الآيات من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يفهم منه معنى، وإنما يقرأ ويسلم به دون أن يفهم منه معنى، وهذا مما لا يليق بمقام الإيمان، فإن الله إنما أخبر بأفعاله وصفاته ليعبد بها وليصدق بها وليصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، ولا يقع ذلك إلا مع العلم بها علما مقتصدا لائقا بمقام الرب جل وعلا، لا يتضمن وجها من التشبيه أو التمثيل مما ينافي مقام الربوبية. نعم. قال والذي ينبغي أن نقولها هنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا. نعم. أما شرعا فلقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل دليل الشرع أبلغ من هذا كما سبق، فإن هذا نفي لتكليف ما لا يطاق في محل القدرة، ومن باب أولى ما ليس محلا للقدرة، نفي تكليف التكليف فيما لا يطاق مما هو محل للقدرة أصلا، وإنما عرض عارض كالمريض، فمن باب أولى ما ليس محلا للقدرة أصلا، كتكليف الإنسان أن يطير مثلا وهو ليس محلا لقدرته أصلا، هذا لا يقع في الشرع أن يكلف ما له ما ليس هو محلا لقدرته أصلا، ولهذا لا يمكن أن يكلف في الشرع أن يصوم الإنسان بما ينافي مقاصد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من حفظ الأنفس وما إلى ذلك، فإذا كان هذا يتبين بالأمر الكوني يتبين أيضا بالأمر الشرعي. نعم. قال وأما عقلا فالامتناع قيام المحال بالنفس، وأن من الشرط المأمور به أن يكون مفهوما ومتصورا مكانه عند الآمر والمأمور. نعم. وقد يلحق آخر هذا الجزء مسائل، فمنها هل المكره على وفق التكليف أو خلافه مختار حتى يثاب على الواحد ويعاقب على الآخر، ونحن نقول في ذلك المكره على وفق التكليف، يعني لو أكره على فعل يوافق ما شرعه الله له، أو المكره على خلاف التكليف كالمكره على كلمة الكفر مثلا، الأول كالمكره على الصلاة، والمكره على دفع الزكاة ونحو ذلك. نعم. قال ونحن نقول في ذلك أما المكره على وفق التكليف فقد يشبه أن يظن به أنه مختار من جهة أن له أن يأتي بخلاف ما أكره عليه محتملا لما أمر به أو لما به أكره وهذا التفاوت بحسب ما يلحق المكره من الأذى، لكن إن لم يأتي ذلك معتقدا إتيانه طاعة وامتثالا لم يثب عليه. نعم. ولهذا إذا أكر على دفع الزكاة ودفعها عنوة فإنها من حيث الأحكام الظاهرة تسقط أحكامها عنه، ولا يجوز قتاله إذا قيل بقتال مانع الزكاة وما إلى ذلك، لأن الحكم الظاهر تمحص عنه، ولكن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى يبقى أن ما لم يفعله من العبادة إخلاصا واستجابة لله فإنه لا يقبل منه. نعم. قال فإن اعتقد ذلك أثيب عليه، وإن كان سبب تحريكه إلى الفعل الإكراه فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد، يعني ولو انقاد مستجيبا ولو كان ابتداء السبب هو الإكراه فإنه يثاب على ذلك ولكن عمله يكون ناقصا. نعم. قال فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد أخذ فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه. عفوا فإنه إذا أخذ. نعم. قال فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه. إذا أخذ في الفعل، إذا ابتدع الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه. نعم. وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفار على الإيمان بالقتل في الشرع، وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما على هذا الوجه. هذا بعيد، هذا من حيث تسمية إكراها فيه تكلف. نعم. ومثل هذا يتصور في أن يكون الإنسان يصده عن الامتثال عناد أو غير ذلك من الأسباب المانعة. وبالجملة الأمارة بالسوء كثيرا ما تصد الإنسان عن الواجب مع اعتقاد وجوبه. وأما المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم أو ترك الصلاة فالسؤال فيه في موضعين: أحدهما هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا؟ والثاني إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم؟ فإن لنفس المرء عليه حقا، والذي ينبغي أن يقال نقف على هذين السؤالين لأن فيها أحكاما مهمة بحاجة إلى بعض التوسع في التعليق عليها إلى الأسبوع القابل بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.